ففي عشية وضحاها وفجأة تكدست الجماعات الإرهابية وملأت أرض الشام وامتلكت السلاح لتواجه جيش الدولة العرمرم، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إنه مكر كبار يا بشار، عار يا ويلك نار ودمار، أملكت الدار وفيها أحرار، وعقول تأبى الذل وأفكار، مهما طبل أو غنى لك غدار، مهما طال زمانك أو دار، فستنهار فستنهار فستنهار، إيه وربي ستنهار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها المؤمنون، بالله صفوا لي حال قلوبكم، بل حال ضمائركم الإنسانية، فضلا عن عاطفة الأخوة الإيمانية والوشائج الدينية وعلائق القربى والرحم. بالله صفوا لي حالكم، صفوا لي حال قلوبكم، بل حال ضمائركم الإنسانية، كيف هي وبأي حال هي، وهي ترى وتشاهد وبالصوت والصورة وعلى شاشات القنوات الفضائية ومئات المواقع على اليوتيوب والفيسبوك والتويتر وعلى صفحات آلاف المواقع للشبكة العنكبوتية، ويوميا يوميا تشاهدون صباح مساء تلك الفظائع والفجائع والمجازر والجرائم وشلالات الدم وحماماته في حق شعب عربي أعزل. جريمته فقط أنه يريد العيش بحرية وكرامة. ألا تعتصر القلوب ألما، بل حق لها أن تنزف دما، وهي تشاهد وترى أن الحرمات تنتهك، والكرامة تداس، والحقوق تصادر، والحرية تسلب، والأرواح والأعراض تستباح. مدن وقرى وبيوت تدك وتحاصر بالدبابات والمجنزرات وبراجمات الصواريخ والمدافع، حتى بيوت الله ومحاريب المساجد لم تسلم، فقد انتهكت قداستها في بلد مسلم، وارتكبت فيها أبشع الجرائم. فالمحاريب التي تتلى فيها آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، هي اليوم في بلد مسلم عربي قريب حدودي، هي اليوم جريحة تنزف دما. سلوا ميادين درعا ومساجدها، سلوا المسجد العمري فيها، بل سلوا شوارعها وطرقاتها وأزقتها وبيوتاتها وساحاتها ومنتزهاتها، سلوا كل شبر من ترابها، وسلوا كل شجر من أشجارها، فعندها وعند أهلها الخبر اليقين.